قامت الساعة على كل دعشوش، قامت الساعة على كل دعشوش، كل ظالم زلزل الله عروشه، كل ظالم زلزل الله عروشه، والقمم صارت كما العهن منهوش، واحتشر انسه وكامل وحوشه، واحتشر انسه الساعة على كل دعشوش.